فعنر ضاوت في تفينا تغمرنا البركة وتملانا أنهار هطفيك من حوالينا وبروحك تصمر في حياتنا وتبين سمر الروح فينا وبنعطش لحياة البركة من ضعف وأكتر تدينا وأمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا عايزينك تيجي بسلطانك تؤمر حياتنا بحرية نثبت في الحق في حررنا من كل خطية وعبودية من كذب وباطل نقينا وبروح الحق تنورنا ارسل كلماتك واشفينا اظهر في سلوكنا وغيرنا وامر بالبركة في ايامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك استنى ونتوب وتعالج اراضينا وامر بالبركة في ايامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا تسكن في القلب وتملانا من غير ولا ركن يخلينا عايزينك تملك وتعلمنا نديلك راحتك في حياتنا نور أذهاننا وفهمنا وتعامل مع بطء إيماننا وأمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك أحيينا إشراقة وجهك مستنى وتوب وتعالج أراضينا انت تصالح الناس مع الله ضيعت وانا فرحتي مني بسهل